الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعلم أن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو حديث عن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله، لا يأتي بشيء من عنده ومن تلقاء نفسه. ولهذا يقول الله جل وعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما على الرسول إلا البلاغ. إذن فهو ينقل عن الله جل وعلا فيما يوحى إليه. قد عصمه الله سبحانه وتعالى من أن يقع في زلل أو خطل، وهذا مقتضى الاتباع الذي أمرنا الله عز وجل به. لهذا يجب أن نعلم أن النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بنقل حكم شرعي أو مقولة أو عبادة، أن هذا من الأمور الخطيرة التي يجب أن يحذر منها الإنسان، وذلك لأمور متعددة. أولها أن التشديد قد ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الكذب عليه، لأن الكذب عليه كالكذب على الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التشديد والترهيب من الكذب عليه، وتوعد من فعل ذلك بالعذاب الأليم، يعني أنه يتهيأ له موضعا في النار. ولهذا روى البخاري من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قال: لئن أخر من السماء أحب أهون علي من أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لهذا ينبغي على المؤمن أن يكون حذرا في التحديث في الأقوال، وكذلك أيضا الروايات المنسوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتأكد منها. الخطورة الثانية والأمر الثاني فيما يتعلق بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرواية لا تختلف عن غيره لمقتضى التعبد، وذلك أنك حينما تحكي عن أحد حكاية أو قصة أو مقولة أو شيء من الأمثال والأشعار ونحو ذلك، هذه لا تقتضي شيء من العمل، وإنما تقتضي الإيناس والمسامرة وغير ذلك من حكايات الأولين. أما الحكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول أو فعل، يقتضي من ذلك التعبد، أن الناس يتعبدون بهذا. فإذا قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا ويفعل كذا ويشرب كذا ويلبس كذا وغير ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام، وكنت كاذبا، فإن أولئك لا يأخذون ذلك كمسامرة الآباء والأجداد، وإنما يأخذون ذلك اقتداء. فأنت تساعد بنشر البدع والمحدثات وأفعال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ولهذا نجد عند كثير من الناس من الأقوال والأفعال ما لا أصل له، والسبب في ذلك هو هذا التناقل والتداول الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنه. لهذا نقول إن الخطورة في ذلك هي أن يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه، وهذه التبعة على الناقل. فإذا تساهل الإنسان بنقل رواية ولو لم يكن هو الذي صاغها من نفسه، فإنه ساعد عليها فكان متسببا بإحداث البدع، فحينئذ يلام ويلحقه في ذلك المذمة، وكذلك أيضا التقبيح والتشديد في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والمراد بذلك أن الإنسان إذا حدث بكل رواية أو بكل قول ولو كان عن رسول الله عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يلحقه من الإثم ما يلحقه. ولهذا إذا كان هذا لرسول الله لغير رسول الله، فإنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. يعني إذا كنت تحدث بكل شيء لا بد أن تقع بالكذب. لهذا نقول إنه ينبغي الإنسان أن يتحرى في الرواية التي يحكيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثمة أمر ثالث ما يتعلق في أمر المخاطر في الحكاية، أن الأحاديث المكذوبة والمروية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تثبت عنه تتضمن شيء من المعاني المنكرة والأحكام البدعية التي ربما لا تستساغ، لأن دين الإسلام هو دين الفطرة ودين العقل. وهذا يتسبب أن نفرت بعض النفوس السليمة من أصل التشريع لوجود مرويات كاذبة. ولهذا بعض الناس يتساهل بنقل مرويات وقصص وحكايات النبي صحيح. عليه الصلاة والسلام مكذوبة، فتجد أن بعض الناس ينفر منها وينسبها للشريعة بينما هي ليست بصحيحة من جهة الأصل، فهذا ساعد بالتنفير عن شريعة الله عز وجل، فكان في ذلك معينا على الصد عن أمر الله جل وعلا وحكمه. ثم أيضا من الأمور المهمة فيما يتعلق بأمر التحري، وهو الإشارة إلى شيء من جزء السؤال الذي تكلمته، وهو ما يتعلق بالضوابط. ما هي الضوابط والحدود التي يحال الإنسان أن يجعلها في نقله للمرويات؟ نقول مجرد الظن أن الحديث ضعيف لا يجوز للإنسان أن ينقله إذا كان من أحاديث لا الأحكام، يجوز مجرد الظن. لهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى من حديث المغيرة بن شعبة، فيما رواه الإمام مسلم في المقدمة، وجاء أيضا في السنن، قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني بمجرد الشك أنت أحد الكاذبين، لست ولو لم تكن أنت المختلق الأول، وإنما كنت شريكا في تلك الكذبة لأنك قمت بتداولها. ولهذا كثير من الناس يقوم بتداول أحكام شرعية بأمثال هذه الأمور، فحينئذ يقع في شيء من الخطأ، وكذلك أيضا التبعة. التحري في ذلك أن يقوم الإنسان مثلا بالاقتداء بعالم من العلماء الذين مثلا لهم نظر في الحكم على الحديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، وكذلك أيضا يكون ذلك العالم مجتهدا. في الزمن المتأخر الأمور ميسورة، كان من الأمور الشاقة في السابق أن الإنسان لابد أن يسأل عالما بعينه أو أن يرتحل إليه معرفة صحة الحديث. الآن وجدت الكتب وتداولت، وجدت البرامج التي تحوي كلاما لأئمة متقدمين وأئمة محققين من المتأخرين يحكمون على الأحاديث، فإذا قلدهم في ذلك فأمره في هذا سعة. لهذا نقول يجب عليه أن يحذر من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في الخطأ. لهذا نجد في كثير من أسئلة الناس انتشارا لأحاديث كثيرة، سببها هي شبكات التواصل وكذلك هذه البرامج التي تنشر في ربما في الدقائق إلى عشرات أو مئات الآلاف من الناس في نشر الأقوال البدعية وكذلك أيضا الأحاديث. فيجب عليه أن يتوقع وأن يتقي الله عز وجل حتى لا تلحقه تبعة. ثم من الأمور المهمة التي أريد أن أشير إليها أن من ينشر الأحاديث والمرويات هو يرغب أجرا، ولو عرف الخطورة لأحجم، ولو عرف الخطورة لأحجم. فحينما تنشر أنت حديث أو مقولة أو سنة تزعم أنها سنة ثم تتضح أنها خلاف ذلك، فكيف تحصي أولئك العدد الذين قمت بالنشر إليهم، ثم هم ما نشروا إلى ذلك مما تسببت أنت بالإتيان إليهم، كنت منبعا في هذا، أن تتبع تلك الطرق كلها، فقد أثمت، ربما لا تلحق إلى أولئك جميعا فتأثم فيما نقص حتى بعد تصحيحك. لهذا ربما يدرك الإنسان مواضع التصحيح، لأنه ربما يرسل إلى 100 يأتي بالتصحيح، فالتصحيح يأتي إلى 50 أو إلى 60 أو يطلع عليه، أو هؤلاء 100 في المرة الأولى نشروه إلى ما بعد ذلك. ثم أيضا أن تجد نفوس الناس في الإثبات أكثر من النفي، الكذبة تنتشر ولكن نفيها لا ينتشر، وهذا أمر معهود. سبحان الله. ثم أيضا حتى في الحديث النبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن الأحاديث التي لا تثبت والتوضيح للناس أن هذا الحديث ليس بصحيح وينبغي عدم تداوله، أن الناس لا يتداولون النفي بينما يتداولون الإثبات، وهذا أمر مشاهد في نفوس الناس، يتشوفون إلى نقل الأجر ولكن لا يتشوفون إلى نفل. هذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين فضل الذاب عنه والذاب عن دينه والذاب بالكذب الكذب عنه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبع قعده من النار، فهذا يدل على أن من ذب عن سنته ونقاها ونفاها بالكذب عنه فإنه يتبوأ مقعده من الجنة، وهذا مقتضى لأن فضل الله عز وجل أوسع. لهذا يجب علينا أن ندرك أنه كما الخطورة في نشر الحديث كذلك أيضا الأجر العظيم في بيان الصحيح من الضعيف وتمييزها والذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه دعوة لمن وقف على شيء ينتشر أن يقوم بنشره للناس تصحيحا، فإنه يأخذ من ذلك أجرا عظيما يعظم من جهة ثقله وحجمه وعاقبته أعظم من السيئة التي تلحق الإنسان في كذبه وتداوله للحديث المكذوب.